الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولازمنا في كتاب الأطعمة باب الأكل. وقال حميد: سمعت أنسا بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في باب النكاح من صحيح البخاري، وهذا في باب الوليمة. وحديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى على صفية بنت حيي، وكان هذا في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة، تزوجها وألحقها في أمهات المؤمنين وجعل عتقها صداقها، صنع النبي وليمة. وكان الوليمة ما نقول ما ذبح شيء من النعم، وإنما كانت وليمتها التمر والأقف، سمى الطعم البصف نطاق الأقف معروف لما معروف من الحليب المجدد لبك نعم. وصنع منه حيث، الحيث هو إذا وضع التمر مع السمن مع الدقيق أو السويق أو مع اللاجب يسمى حيث. نعم، هذه كانت وليمته. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. نعم، الحديث ابن عباس في أن يعني الضب حلال الأكل، وقال أكل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضباب، مجموعة ضب دم الضب وثمن وعاطف، فأكل الضباب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم، وأكل يعني من السمن ومن الأكل. نعم، قال ابن عباس مسل بهذا، قال لو كان حراما لم يأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد مضى أن النبي أكل على مائدته خالد الوليد. نعم. باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا السلق. السلق. نعم. باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: إن كنا لا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، فإذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغذى ولا نطيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. نعم، فهذا سهل بن سعد السعد رضي الله عنه يقول: كنا نفرح بيوم الجمعة لأن كان فيه، لأن هذاك عندهم عجوز كانت تصنع لهم هذا، تأخذ أصول السلق وتطبخها. طبعا السلق مع السلق معروف، نكهة معروف وفطار معروف، وكانت تقول تضع وتضع فيه بعض حبات من الشعير، تقول ما فيه يعني ما في شحم ولا ودك، ما فيه يعني عليه شيء يؤذن به من الشحم أو من الدهن أو من اللحم، وإنما فقط يعني السلق والشعير يعني اصطلاحنا مرية هواء ليس فيها شيء من اللحم ولا شيء. يقول: كنا نفرح بهذا. يقول: ما كنا نتغدى، يعني نتغدى قبل الصلاة شيء، كان هذا كنا بعد أن تنتهي الصلاة، أن عندما نخرج من الصلاة كان هذا يعني طعامنا عند هذه البعثة التي تصنع لهم هذا الوليمة كل جمعة. باب النحش وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا ايوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. نعم. تعرق اللي هو أخذ من العرق اللي هو لحم، لحم إذا كان عليه العظم، إذا كان عليه لحم يسمى عرق. فقال بأن النبي أخذ من كتف الشاة، كتف الشاة معروف، وتعرق منه أكل منه صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذلك صلى ولم يتوضأ، ما يدل على أنه يجوز يعني الصلاة بعد الأكل مما مست النار. هذا الشاه مست النار لا تؤكل المية طبعا مثل مطبوخ، ويكون ناسخا لما كان في أول الإسلام أنهم كانوا يتوضؤون من كل شيء مسته النار، أي شيء مسته النار كخبز أو إدام أو غيره كانوا يتوضؤون منه. فيقول هذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أنه تعرف من كتف الشاه وقام فصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وعن أيوب وعاصم العكرمة عن ابن عباس قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قبط فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. عرقا. نعم. انتشله يعني أخذ من القدر وأكل من صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ. نعم. باب تعرق العضو. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا فليح حدثنا أبو هاشم أبو حازم المدني حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف معي، فلم يؤذونني أو يؤذنوني له، وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما. ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، و لو الحديث من الصحابة يخبر بأنه كان مع رفقة وكلهم محرمون وهو غير محرم. يقول وبينما نحن في كما كان في الطريق وكل في شغله إذ أبصروا حمارا وحشيا، والحمار الوحشي طبعا صيد إذا صيد يؤكل، فأحبه لو أني أبصرته، وذلك أنه هو الوحيد الذي يعني ليس بمحرم فيجوز له أن يصيد، وأما هم محرمون والمحرم لا يحل له الصيد في البر يعني حرام على المحرم كما قال تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يقول ثم انتبهت أنا فرأيت الحمار فعلى طول أسرج حصانه وركبه، لكن من شدة السرعة عشان ينحف بالحمار نسي الصوت ونسي سمعه، فقلت لهم ناولوني أنا كنت فريق، فقال لا والله لا نعينك عليه بشيء، لأن لو أعانوه يكون هذا نوع من الصيد كذا، يعني لا تصيد بنفسك ولا يجوز أن تعين يعني صائدا، فما أحد منهم قام له. فيقول نزلت على هذا وأخذت يعني أخذ الصوت وأخذ هذا وعاد ركب فرسه وركب وراء الحمار وكل عفر بروا طبعا بسهوم فعفرت وجئت بنا فأحملوا يعني على فرسي وشعري فأكلوا، وما أكل أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد ولا يجوز له أن يصيد، أما إذا صاد حرم عليه وحرم على غيره كذلك يصير هذا خلاص يصير مثل الميتة لا يجوز له. يقول ثم لما أكلوا توقفوا وقالوا له المثل للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أنا احتفظت معي بعضد حمار، العضد اللي هو الجزء الأعلى من الفجر. يقول لحقنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان مسافر معه ومسافر معه صلى الله عليه وسلم. أخبرته أخبرنا فقال هل منكم من أحد يعني أعانه بشيء؟ في أحد أعانه؟ فقال لا. فقال إذا كله. وقال هل عندك منه شيء؟ أرد النبي أن يأكل لي إثبات كذلك أنه يعني أحد. فقال عندي يا رسول الله عظيم. يقول فأعطيته إياه فتعرقها يعني أكل منه صلى الله عليه وسلم. باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا عبد اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قال فصلى ولم يتوضأ. نعم فلكذلك عن جزء حديث يبين جواز قطع اللحم بالسكين. فعمرو بن أمية يقول بأنه يعني كنت مع النبي على وليمة وكان مع النبي سكين فاحتز من كتف شاة احتز منها وإنما محتز يعني أخذ حز منها قطع منها يد شاة يد شاة كتف شاة كتف اليد ما تحتاج اهتزاز بيت على طول على فمك على طول من الكتف شوية فاحتز من الكتف يعني قطع السكين وأكل منه ثم يعني لما أقيمت الصلاة وضع السكين ثم قام يصلي ولم يتوضأ صلوات الله عليه وسلم. لذلك شيخ لما محدود صوت ما يصير في إيد دم هذه مستوية هذه ولا شلون يعني يقلب ده؟ لا أنا بالك قاعد يدوس كأنه لا نحن قلنا في تعرفها يعني تعرفها هكذا. نعم. باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. نعم من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يعني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما أي طعام مهما كان إنه لا يعيب الطعام قط إنه نعمة فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن كان يعني إن اشتهى الطعام أكل منه وإلا من اشتهيه تركه ولم يعيب يقول هذا الطعام كذا وكذا كأنه وقد جاء في الحديث أن يهوديا يعني أضاف النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له خبز شعير وإهالة سلخة لإهالة اللي هي ولج الدهن الذي نعم دهن الشعر وغيرها إذا يعني يوضع في النار ويذيب ثم إذا ترك مدة طويلة أكثر من شهور يقوم يطلع له ريحة فأنا قدم له هذا يعني الإهالة اللي هو هذا الدهن الزاف هذا وخبز الشعير فأكله وحمد الله تبارك وتعالى. النبي لم يعرف طعاما قط صلى الله عليه وسلم ما عمره يعني ذم طعاما من اشتهى وأكله وإلا من اشتهيه قال يعني تركه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب النفخ في الشعير. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي قال لا فهل كنتم تنخلون الشعير قال لا ولكن كنا ننفخه أو ننفخه. هذا النفخ في الشعير طبعا وهو رحيم الطبيب البخاري فهو حديث السهل ابن سعد السعدي يقول أكلتم النخي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنقي اللي هو الخبز الذي يخبز من الدقيق النقي اللي هو بعد طحن القلب أو طحن اليسيبوم ينخل فيخرج منه يعني قشور القمح اللي هي الشوار والهري ويبقى النقيق الأبيض كما هو الآن خبزنا الآن كله من هذا النقيق عامة. فقالوا وصلتوا من النقيق قالوا لا قالوا اشتروا بالشعير طيب يعني كيف تأكلون الشعير لا بد ينخل إذا ما نخل قشوره ليس كقشور القمح ممكن تأخذ القمح تأخذ القمح كامل قمح كامل بقشوره لكن الشعير قشوره يعني تجرح الحلق وتضر فقال كيف كنتم يعني تصنعون بالشعير ما في منخل يخيل ما عندكم منخل اشتروا بالشعير قال كنا ننفخ يعني اذا طحنوا الشعير يقوم يذروه في الهواء او يطلعوا مثلا ويملوه وينفخونه فبالنفخ تطير يعني القشور تطير وبعد ذلك يعني يسرونه ويعجنونه. نعم. أخبرنا الشيخ عبد الرحمن في المجتمع المكي ما كان زاد الطحن. ما ينفعوا اللوز العربي. تبعين ثلاثة وزفر. في المدينة حاولوا يسأل أسائل إن دول ولا يبحث بين القمح وبعد الشعير ما عندهم. فلو كان في زراعة فوق كان في اي بس حتى كان يذهب لهم كذلك يعني اهل مكه بعد ذلك كانوا يسافرون ويتاجرون وكذلك مكه فيها بضائع كثيره فيهم صالح فيهم شعير فيهم هذا شايف كيف؟ والمصور اي فكان ياتيهم نعم نعم والحديث هذا لما هو في المدينه والمدينه بلد في زراعه في شعير في عندهم حتى يزرعون فكان العرب عندهم يعني كان يكون الخبز وان كان الخبز يعني عندهم ثمين طبعا كان متأثر عن الخبز لكن كانوا يأكلون من خبز الشعير في ناس الأثرياء وكذا وكذا يأكلون من خبز الخبز. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة فقال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمر فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشر فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي أو في مضاغي. على أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر نحن يوزعون يعني يوزعون التمر بالحصص يقول من اللي كنت مع المسؤول ووزع التمر أطلب على سبع تمرات يقول أنا أطلب النبي سبعة لكن كان فيهم تمرة حشفة هي يعني معروف الحشف اللي هو يكون التمر اللي تكون ليس فيها لحم التمر هذا وإنما فيها قشرة يقول يعني لما إنه رضي بها يقول كانت أعجب تمرة هي نعم يعني كانت أعجب تمرة هي وأنه يعني ترزل بمضغها وكذا وكذا أكثر من كلها للرضا بما يعني قسم له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشعب لا إله إلا الله ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خسرت إذن وضلت عني لا إله إلا الله. لكن الأنصار بن أبي وقاص رضي الله تعالى يقول أنا كنت سابع سبعة مع الرسول يعني سبعة دخل الإسلام يعني في من السبعة الأوائل الأخر والإسلام يقول ما كان لنا من طعام هذا كان حاله في مكة إلا ورق الحبلة أوراق الحبلة نوع من الشجر المثلث هذه وكذلك ورث الصبر. يقول هلك الطعام، وهذا يجرح الأشتار، ففي تمر ولا في صبر. يقول حتى إن أحدنا كان يضع كما تضع الشاة. شو الشاة تضع؟ دمن جافة ناشفة. يقول لما يروح يعني يخفي حاجته يصير يقابلنه بيت الشيء يقلنه اللي يسعر ما له خل ما له شيء يعني يتماسك فيه، مو مثل ما يضع يعني إنسان بأيديه، وإنما يضع قطع قطع من هذا من برازي مثل هذا ما له خل كثير مثل ما دخل يطلع المجاربين ما في شيء. يقول ثم إن بني أسد أصبحت تعيرني على الإسلام ولم أدرك تصلي. طبعا لأن هذا أصبح أميرا على يعني على العراق بعد فتح، هو فاتح وفائز، هو يعني الذي فتح الله تبارك وتعالى به فارس، والقادسية كان هو قائد يعني موقعة القادسية الموقع الفاصلة بين يعني المسلمين وبين الفرس، وبقي أمير على العراق. ولكن بنو أسد من قبائل العرب من قبائل المجد، دول ما يعجبهم شيء، ما كان يعجبهم أمير، فقام راحوا اشتكوه في عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقالوا هل ما عرفش يصلي من ضمن ما ما ما يعني ما كذلك اشتكوا به، قالوا لا يحسن يصلي. قال سبحان الله، أنا واحد من السبع الأوائل الذين دخلوا في الإسلام وهذا تاريخه وعمله وكذا وهذا. يقولوا بعدين هذا بنو أسد أصبحوا معذرون على الإسلام. أمر العجب، أمر العجب من العجب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خسرت إذا وظل سعيد. نعم، يعني لو أنا كذا يقول خسرت إذا وظل سعيد. لو أنا الآن يعني لا لست مستقيم على الدين، ما أعرف أصلي ولا أعرف غالي، خايف والخسارة. إن أنا هذا يعني منذ إسلامي مش الشكل هذا، ثم بعد ذلك أنحرف عن الجادة وأخرج عنها ولا أقيمني، قد خسرت إذا وظل سعيد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سائل بن أبي سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين تعثر الله حتى قبضه الله. لا إله إلا الله. قال فقلت هل كانت لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين تعثر الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطول ما طار وما بقي فرغيناه فأكلناه. هذا حديث سعد رضي الله تعالى عنه، سأله يعني رب الرسول أكل النخي؟ قال الرسول عمره ما شاف نخي منذ ابتعثه الله إلى أن توفي، ما عمره شاف خبزة يعني من البخيخ الخالص يعني منخولة. قال ما عندكم مناخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمر شاف منخل ولا دخل بيته منخل منذ ابتعثه الله الى ان توفي ما كان في منخل. فقال شلون تاكل الشعير طيب؟ يعني الشعير هذا اذا ما نخل ما يؤكل. فقالوا فينا نطحنه وننفخه ذره ننفخه يطلع القشره تطلع ثم نسريه ونعجله. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصليه فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير رضي الله تعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على أبو هريرة رضي الله تعالى عنها يقول ماشي ففي جماعة دعوه وعندهم شاة مصلية مشوية عندي كامل هذا في شاة كاملة فرفع على كل فقال لا ليش؟ فالرسول خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير حتى رفع الله هنا اللهم الذي ذاك الإشفاء وأنا ببرع أقرا على شاه مصلية. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معاذ حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا على سكرجة ولا خبز له مرقة. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. نعم، هذا كلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في وصف رحال النبي في الطعام. قال النبي ما جلس على خوان قط، والخوان اللي هو الطاولة أو تسويها الطاولة أو الترابيزة أو طاولة الطعام يعني، ولا أكل في سكرجة قط. سكرجة اللي هي الأواني الصغيرة التي يوضع فيها الطعام، يعني هذا فيه إدام وهذا فيه تمر وهذا فيه سلطة وهذا فيه مرش، كله هو يعني قصعة واحد وضع فيها كل الطعام. فيقول ما أكل في سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط، يعني خبز مرققة بمعنى أنها منزوعة القشور، قشور القمح أو قشور الشعير. لا مرقق، ما هذا المرقق هو أنت الخبز اللي هو بقشوره، يعني أنا بكون دقيق بقشوره ما يرق، أما الخبز المرقق اللي يكون ضعيف هذا إنما يكون لابد يكون من يعني من لباب القمح، من لباب الشيء هذا. نعم، فما جلس على ما أكل مرقق، فقيل له على ما يأكلون ايش بياكل طيب؟ قال على السفرة، السفرة اللي هي نفع او غيره ممتد ياكلوا عليه شيء من الجلد او شيء من هذا اللي هذا في الخطية او الطوب او قماشة، يعني قطع من القماش وضع فيها الطعام ياكلوا فوق. فكذلك هنا اخر حديث طيب نختم شعب الحديث. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبل. نعم، الحديث من عائشة قالت آل محمد على كل زوجاته وكل بيوته ما شبعوا من خبز البر وهو خبز القمح 3 ليال متوالية حتى فرض الله تبارك وتعالى، يعني ما عملك في 3 ليالي إذا نأكل خبز قمح، أنا أكلها مرة بالشهر ولا شيء. 3 ليالي الله عز وجل. اللهم صل وسلم على محمد.